قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب في طلب العلم لغير الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريج بن النعمان قال أخبرنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. العلم الذي يبتغى به وجه الله أو يراد به الآخرة هو علم الشرع، العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يتعلمه ليعرف به كيف يؤدي العبادات أو كيف يتعامل في المعاملات. المعاملات أمور شرعية: البيع والشراء والنكاح والطلاق والرجعة وغير ذلك، كلها يجب أن تكون على وفق الإسلام. والإنسان إذا تعلمها وأتقنها يكون مأجورا على ذلك، لأن هذه عبادة. وكذلك ما يتعلق بنفس العبادة مثل الوضوء، مثل الصلاة كيف يصلي وما يلزم لها، والصوم والزكاة والحج وغير ذلك من الأمور التي جاء بها الشرع. لأن العباد لا يجوز أن يتصرفوا أو يتعبدوا إلا على وفق أمر الله جل وعلا. فإذا تعلم الإنسان العلم من أجل أمور دنيوية فقط، إما وظيفة وإما أمر يعود عليه من أمور الدنيا فقط، ما يريد إلا هذا، فالحديث ينطبق عليه. ولهذا قال: لا يتعلمه إلا لذلك، يعني إلا لأجل الدنيا. فخرج بهذا ما إذا كانت النية مدخولة فإنه له نصيب مما تعلم على وفق مفهوم الحديث. ولكن مضى أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا إذا كان خالصا لوجهه. فإذا كان العمل مدخولا فيه شيء لله وشيء لغير الله فإنه يكون مردودا، وهذا هو الشرك. ثم هذا الحديث ونحوه قوله: لم يجد عرف الجنة، وعرفها ريحها، وجاء أنه يوجد عرف الجنة مسيرة شهر، مسيرة كذا عام، يعني بعيد عنها. فينبغي أن يعلم أن هذا من نصوص الوعيد التي لا يجوز أن نأخذ بظاهرها، لأنه لو أخذ بظاهرها لحكم على من تعلم لغير الله أن يكون كافرا، وهذا هو قول الخوارج. وإنما نقول هذه نصوص تبقى على ما جاءت عليه، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الاعتقاد بأن من فعل ذلك لا يكون كافرا، لا يكون خارجا من الدين الإسلامي، ولكنه متعرض للوعيد الشديد، فينبغي أن يبتعد عن هذه الخصلة ويكون عمله لله. ومعلوم أن الدنيا لا تساوي شيء، فإنها حقيرة بالنسبة إلى الآخرة. سوط في الجنة خير من الدنيا وما طلعت عليه، موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما طلعت عليه بلا شك. ومعلوم أن الإنسان لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتبه الله له. ومن السنة التي سنها الله جل وعلا في خلقه أن الإنسان إذا أخلص عمله لله جل وعلا وصارت نيته صالحة وقصده وجه الله، أن الله ييسر أموره ويسهلها، فتأتيه الدنيا وهي كارهة، وإن هرب منها تأتيه وهي كارهة. فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أن ليست شيء. أما الآخرة الإخلاص والعمل الصالح والعلم النافع فإنه لا يتاه إلا من يحبه الله جل وعلا، ثم يتبع ذلك، الدنيا تتبع ذلك، ولن تموت نفس إلا وقد استكملت رزقها. قال: باب في القصص. القصص مأخوذ من القص وهو التتبع، والمراد به ذكر الأخبار السابقة مما وقع لبني إسرائيل وغيرهم. والقرآن يشتمل على قصص كثيرة، قصص الأمم السابقة، لهذا القرآن جعل أقسام ثلاثة: أخبارات، وفي ضمنها القصص، وأوامر. والأوامر تشمل العبادة وتشمل المناهي، وإخبارات تتعلق بالرب جل وعلا عن ذاته وعن أوصافه جل وعلا. ولهذا السبب ورد الحديث: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وفسر الحديث بهذا، بأن قل هو الله أحد خلصت للإخبار عن الله جل وعلا، أما بقية القرآن فهو قسمان. قال: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا أبو مسهر قال أخبرنا عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. الأمير هو الذي يتولى مثلا الصلاة ويتولى الخطبة وتعليم الناس، هذا كان في السابق صدر الإسلام لما كانت الأمور مستقيمة على ما ينبغي. أما المأمور فهو المكلف الذي يكلفه الإمام نفسه، الأمير يكلفه الأمير بأن يقص، يعني يخطب أو يعظ، يتكلم ويعلم الناس. أما إذا كان غير مأمور وليس بأمير فإنه يكون مختالا، يريد أن يقول الناس اسمعوني أو انظروا إلي، فيظهر نفسه وأنه عنده المقدرة وعنده الاستطاعة من قصص، وهذا لا يكون مضطردا. الغالب أنه إذا كان الإنسان غير مأمور، ليس أمير ولا مأمورا، فإنه قد يكون له مقصدا سيء كما يكون مختال. والاختيال هو أن يكون مرائي، أن يرائي بعمله بقوله، يريد دنيا تحصل له من السامعين، والدنيا عامة في هذا، ويكفي ولو تعظيمه، أن يعظموه ويكون عندهم لكلامه الذي يسمعونه له موقع في نفوسهم. إذا كان كذلك فهذا عمله باطل ولا خير في عمله، لأنه يعبد نفسه. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري وقارئ يقرأ علينا، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله، إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا، وكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين، أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 سنة. هذا ليبين أن قراءة القرآن واستماع إليه لا يدخل في هذا، لا يدخل في القصص. وكانت عادة الصحابة هكذا، إذا اجتمعوا يأمرون قارئا منهم أن يقرأ وهم يستمعون. ومعلوم أن الله جل وعلا يقول في كتابه في أنه يعني أنه ذكر في كتابه أنه يقص أحسن القصص، لنقص عليك أحسن القصص. فالقرآن أحسن القصص لأنه كلام الله، ولأنه يتحدث عن الواقع، فلا يدخل في هذا، لأن أمرنا بتدبره، ولأن تلاوته عبادة والاستماع إليه عبادة، وليس كالقصص الذي فيه إما إخبار ملوك أو إخبار الدول أو إخبار العذاب أو إخبار النعيم أو غير ذلك، فإنه يدخله ما يدخله من الكذب ومن الزيادة والنقص وغيرها. ثم كذلك قرآن كل حرف بعشر حسنات، عرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، يعني يكون الإنسان يقرأ والقاري المستمع شريك القاري. إذا استمع الإنسان للتلاوة فإنه شريك للقاري في الأجر، يعني يحصل له مثل ما يحصل للقاري. فلهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم عادتهم هكذا. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرهم على هذا، بل وحمد الله جل وعلا وبين أن استماع القرآن قراءته هو الذكر، هو الذكر الذي أخبر، قال: إن الله أمرني أن أصبر نفسي مع مثل هؤلاء قومه، واصبر نفسك مع الذين إيش كرون. هذه يعني يتلون القرآن، يتلون القرآن، فهو من أفضل الذكر. فبهذا يتبين لنا أن تلاوة القرآن ذكر، بل هو أفضل الذكر. ثم كونه صلى الله عليه وسلم جلس في الوسط، هذا يكون خاصا مخصصا للنهي الذي جاء عن الجلوس في وسط الحلقة، لأنه لو جلس في جانب من الجوانب لا مثلا انكسرت خواطر الآخرين الذين لم يجلس معهم، صار في وسطهم ليعدل بينهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أمرهم بالتحلق، بأن يتحلقوا، فيدل ذلك على التأدب عند الذكر وعند جلس العلم، أن يتأدب ويكون على هيئة حسنة. ثم بشرهم بالنور التام يوم القيامة، والنور التام يكون في العرصات، عرصات القيامة، لأن العرصات فيها ظلمة، فما يكون الإنسان يمشي إلا على قدر النور الذي يعطاه، والنور يكون على حسب الأعمال. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه في مواضع، قوله جل وعلا: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وأخبر أن من الناس من يطفى نوره، يعطى شيئا من قليل من النور ثم يطفى، فإذا طفئ قام، يعني ما يستطيع أنه يخطو خطوة لأنها ظلمة. ثم يكون ذلك أيضا أو مجرد المشي، أنه يمشي في مكان يمكن يكون مستقيما فيه، يكون على الصراط وتحته جهنم، نسأل الله العافية، هذا منها. وأخبر أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وذلك 500 سنة، لأن الله جل وعلا يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذا يوم القيامة، الوقوف لله جل وعلا 1000 سنة، والناس قيام، والمهاجر والفقراء يدخلون إذا مضى نصفه، ونصف هذا اليوم دخلوا الجنة، وبقي الأغنياء إلى أن يكملوا هذا اليوم. وجاء في أحاديث أخرى أن الفقراء ليسوا مقيدين بالمهاجرين، يدخلون قبل الأغنياء الجنة ب400 سنة، وهذا يكون لغير الصحابة 400 سنة. الفقراء مطلقا، وأولئك مع الصحابة، يعني الصحابة فقراء الصحابة يدخلون قبل أغنيائهم ب500 سنة، ثم اليوم هذا يختلف اختلاف عظيم جدا. هذا اليوم على بعض الناس يكون مقداره، وإن كان 1000 سنة يكون كأنه قليل، ولهذا جاء أنه كأنه بعد العصر، معروف بعد العصر يكون وقتا يذهب بسرعة، كأنه بعد العصر إلى غروب الشمس، ولكن على بعضهم هو يوم ثقيل ويوم عسير وثقيل كما أخبر الله جل وعلا. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواسي أصحابه بنفسه، وكان يبشرهم بما أعد الله جل وعلا لهم، وكان يخبرهم بأن الله أمره أن يحبس نفسه معهم، أن يصبر نفسه معهم، مع الذاكرين لله جل وعلا. نعم. قال حدثنا، ففي هذا فضل الجلوس عند حلق الذكر، وأفضلها وأعظمها ما فيه تلاوة لكتاب الله أو تعلم له، كونه يتلوه أو يتعلمه. ومن ذلك تعلم أمور الدين مطلقا، فإنها داخلة في هذا، فهي أفضل من الصلاة النافلة، وأفضل من الصدقة النافلة، وأفضل من الصوم النافلة. كل إنسان يجلس ويتعلم ولو مسألة واحدة. ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لئن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من أن يذهب إلى السوق فيأتي بناقة كوما، يعني فوقها من الشحم ما هو متكوم من أحسن النوق، آية. ومعلوم أن هذا لو مثل قيل للإنسان أنك كل ما تذهب للسوق تحصل على ناقة بهذه الصفة، ما أحد يتأخر، ولو تأخر أحد لعده الناس مجنون فرط، بل ليس مفرط فقط، على تمييز ولا له عقل. والآية أفضل من ذلك، وأفضل بكثير. وكذلك إذا تعلم معناها فنفس الشيء يحصل له. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد السلام يعني ابن مطهر أبو ظفر قال أخبرنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. هذا فيه دليل على أن الذكر ومنه تعلم العلم وتعلم القرآن وتعلم الحديث أنه أفضل من الصدقة، والصدقة أفضلها العتق، عتق الرقاب. هنا هذا الوقت الوجيز بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أو بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقت قصير، ومع ذلك يتحصل الإنسان إذا جلس يذكر الله جل وعلا. والذكر مثل ما سمعنا واسع، إنه أفضل له من أن يعتق أربع رقاب. وقد جاء أن الإنسان إذا أعتق رقبة فإنها تكون فكاكه من النار، فإنه يعتق من النار كل عضو منه بالعضو الذي أعتق، يكون تكون يعتق من النار. إذا أعتق رقبة أعتق من النار، فيبقى إذن ثلاث فضل ترفع به درجاته، يعتق بواحدة ويبقى زيادة ثلاث. فالذكر في هذا الوقت أفضل من ذلك، يقول أحب إلي من هذا الشيء. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن العمل المتقبل ويخبر عن عمل ما يدرى هل يقبل ولا لا يقبل، يعني أربع رقاب تعتق متقبلة تقبل من الإنسان، فكونه يجلس هذا الوقت أفضل من ذلك. ففي هذا حث على ذكر الله جل وعلا، وعرفنا أن من أفضل الذكر تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، وكذلك تعلم أمر الدين فإنه من أفضل الذكر. تعلم أمر الدين الفقه أفضل من كون الإنسان يسبح ويهلل، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أفضل من ذلك. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا يضرك بأيهما بدأت. فطلب العلم، تعلمه كيف يصلي الإنسان، كيف يزكي، كيف يتعامل، أفضل من هذا، أفضل من كونه يذكر يسبح ويحمد، وهذا شيء متفق عليه، فهو من أفضل الذكر. ولكن الإنسان ينبغي له أن يحضر النية، وأن يقصد بذلك تقرب إلى الله جل وعلا، إن كان يعرف الشيء الذي يؤدي العبادة به فيزداد خيرا، يزداد في الأمور التي قد لا يعرفها، يكون متحصلا على الخير بذلك. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء، قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية، فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان. هذا الحديث الصحيحين، وهو فيه أنه لما وصل إلى هذا المكان قال له حسبك، ثم يقول رفعت إليه عيني فإذا عيناه تذرفان. ففي هذا أن الحافظ الذي يحفظ القرآن يطلب أن يستمع القرآن من غيره وإن كان حافظا، ففي استماعه فضل عظيم. ولهذا قال أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. والشيء الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر فضيل، أمر فضيل ينبغي أن يطلب. فاستماع القرآن من أفضل الأعمال، وذلك أن القرآن فيه العلوم كلها، فيه الخير كله، وليس مجرد استماع فقط، ينبغي أن يتدبر ويتفهم ويتعقل، لأن هذا هو المقصود. الله جل وعلا أنزل علينا كتابه لنتدبره ونفهم عنه ثم نعمل به، هذا هو المقصود. ولهذا قولوا جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، وهذا الاستفهام للإنكار الذي يجب ألا يكون الإنسان متصفا بمن ينكر عليه. قد قال جل وعلا أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسيره جل وعلا أن كل مستمع يدرك منه ما يدرك، لا يمكن يفوته شيء، يعني ما يمكن مستمع يستمع له ثم لا يتحصل على شيء أبدا، إلا إذا كان لا يفهم اللغة أصلا. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فتعجب بن مسعود وقال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني حنا أخذناه منك فكيف أقرأ عليك، لأن القراءة تكون لمن يريد تثبيت الحفظ أو يريد التذكر أو يريد التدبر والتعلم، وهذه الأمور كلها ما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم طالبا له، لأنه يعرف معانيه وهو حافظ له، إن الله جل وعلا تكفل له بذلك وهو الذي يعلمه، فأخبره أنه يحب أن يسمع، جرد السماع يسمعه من غيره. وبهذا يستدل على أن مجرد السماع عبادة، مجرد سماع القرآن عبادة. والسماع سماع القرآن الاستماع للقرآن يكون على قسمين، قسم فضل يعني مستحب وفيه خير كثير، وقسم واجب ومتعين ولا يجوز الإخلال به، فإن خل به الإنسان فهو آثم. أما الأول فالاستماع إلى القارئ مطلقا، استماع إلى القرآن مطلقا، سواء كان سائرا في الشارع أو كان جالسا في المجلس أو في السوق أو في المسجد أو في البيت أو نائما على فراشه أو جالسا على طعامه أو غير ذلك، في جميع حالاته، وسواء كان الذي يقرأ يشاهده أو كان يستمع إلى مسجل أو غير ذلك، لأن المسموع هو كلام الله جل وعلا، فهذا كله مستحب، وإذا استمع إليه الإنسان فهو مأجور له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. المستمع مثل التالي. أما القسم الثاني الذي هو واجب ومتعين فهو الاستماع لقراءة الإمام في الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقوله واستمعوا له أمر، وقوله وأنصتوا أمر آخر، لأن الأمر بالإنصات غير الأمر بالاستماع. الاستماع أن يلقي سمعه، والإنصات أن لا يحدث منه شيء، لا يحدث منه شيء، ولا يحدث لا غفلة لا التفات ولا حركة يمكن تخل بذلك. فهذا واجب، وبهذا استدل من استدل من العلماء على أن المأموم لا يلزمه قراءة الفاتحة إذا جهر الإمام بالصلاة، لأنه لو اشتغل بغير الاستماع لكان مخلا بهذا الأمر، كونه أخل بأمر الله جل وعلا الاستماع والتلاوة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أول كتاب الأشربة. المقصود بالأشربة التي تقابل الأطعمة، الشيء الذي يشرب، والأطعمة التي تؤكل، وسيأتي بعده كتاب الأطعمة، لأن العبد لا يجوز أن يدخل جوفه إلا شيئا حلال، شرابا أو طعاما، فلهذا بين ذلك في الشرع. ولكن وغالب على كتب الحديث وغيرها في مثل هذا أنهم يذكرون الأشربة المحرمة التي لا يجوز تناولها. والسبب في هذا أن المحرم هو الذي يمكن أن يحصر، يمكن أن يحصر ويعلم فيتجنب، وما عدا ذلك يكون كله مباح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي التحريم. فصار تتبع المحرم أيسر وأسهل وأحصر، فبدأوا به بذلك وتركوا ما عداه مفتوحا لأنه كثير أكثر من ذلك. فتكون الأشربة المقصود بها ما يتناول شربا، والأطعمة ما يتناول أكلا. نعم. قال: باب تحريم الخمر. بدأ بتحريم الخمر، يعني والتحريم هو المنع، حرم الشيء إذا منعه، والتحريم لله جل وعلا من خصائص الله، لا يجوز لمخلوق من الناس أن يحرم شيء إلا ما حرمه الله جل وعلا، كما أن التحليل كذلك من خصائص الرب جل وعلا. والخمر كانت أول مباحة، بل امتن الله جل وعلا على العباد بأنهم يتخذون من الأعناب والنخيل وغيرها سكرا حسنا، رزقا وسكرا حسنا، هذا أول الأمر. السكر هو الشيء المسكر الذي يسكر، الخمر، وكانت مباحة في أول الإسلام، ثم حرمت، وتحريمها صار بالتدريج كما سيأتي، وذلك لأن نفوس كثير من الناس تكون متعلقة بها ومحبة لها، فصار تحريمها تدريجيا حكمة من الله جل وعلا. فأولا نزل قول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا معناه أن تركها أولى من تناولها، ولكن تناولها ليس محرما، هذه في سورة البقرة. ثم بعد ذلك نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فصارت محرمة عند دخول الوقت، وقبل ذلك تكون مباحة. ثم بعد ذلك نزلت الآية التي في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر بالاجتناب مطلقا وأكد ذلك، فكان هذا هو آخر شيء، آخر الأمر أنها حرمت. ومن المعلوم أن كل شيء يحرمه الله جل وعلا على عباده فإنه يكون مضر ولا خير فيه. هذا في الجملة، وإن كان فيه خير فيه نفع فلا بد أن يكون ضرره أغلب من نفعه، مثل الخمر فإن ضررها أغلب من نفعها وأكثر وأعم، فلهذا حرمت. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان قال حدثني الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر، والشعير والخمر ما خامر العقل، وثلاث: وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد فيهن عهدا أنتهي إليه. الجد والكلام ننتهي إليه حتى يعهد فيهن عهدا ننتهي إليه. الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذا من قول عمر رضي الله عنه، قوله يخبر أن الخمر نزل تحريمها وكانت من خمسة أشياء: من العنب ومن التمر ومن الشعير ومن كذلك الحنطة ومن الذرة أيضا، هذا جاء أيضا أنها تصنع منه. وثم ذكر أن الخمر هو ما خامر العقل، والمخامرة المداخلة، يعني أن يداخل العقل ويزيل بعضه أو كله، وهذا تعريف لها، فيدل هذا على أنه ليست الخمر مقصورة على صنف واحد كما يقوله بعض الفقهاء، يقول الخمر هي عصير العنب خاصة، أما التمر الشعير وكذلك البلح فضيخ وكذلك الذرة وكذلك حنطة وغيرها فليست خمرا، وإنما تلحق بالخمر باب القياس، هذا غير صحيح، بل هي خمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بجوامع الكلم وخاطب الناس باللغة التي يعرفون، ولهذا قال عمر هذا القول، وهذا أيضا روي عن غير عمر رضي الله عنه من الصحابة أن الخمر كل ما غطى العقل فهو خمر، بل جاء هذا كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا لا عذر للإنسان إذا خالف مثل هذا، والحديث ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. إذن التعلق بالقياس أو بالمذهب ومخالفة الأحاديث لا وجه له، إنما يجب على الإنسان أن يمتثل. ثم هذا يدلنا على أن الخمر ليست محصورة أيضا في هذه الأشياء، وكل ما حدث فيه إسكار فيه إزالة للعقل فإنه يلحق بالخمر يكون خمرا. ومن المعلوم أنه حدث الآن أمور أخبث من عصير العنب بكثير، وأخبث من المسكر من التمر ومن الشعير من الزبيب ومن غيره، مثل المخدرات التي توجد الآن صنع أعداء الله يحاربون بها المسلمين بدون أن يقضوا على شبابهم فيها، وقد أدركوا بعض مرادهم في هذه الأمور، وهي أنواع شتى كثيرة جدا، وبعضها فتاك، مجرد ما يشمه الإنسان يصبح مدمنا ما يستطيع أن يصبر عنه، ويكون كفيلا بالقضاء على عقله وعلى حياته، نسأل الله العافية. فبهذا وهذا من المعلوم قطعا أنه محرم تحريما لا يمكن أن أحد يتردد فيه ممن يعرف قواعد الشرع أو يعرف شيئا من أحكام الشرع، لضرره البليغ، ولأنه فتاك يقضي على الحياة ويفسد الأخلاق. وقد جاء أن الخمر هي أم الخبائث، خمر أم الخبائث، يعني أن الإنسان إذا تناول الخمر فإنه يجوز أن يترك الصلاة، يجوز أنه يقتل، يجوز أن يقع على بنته أو أمه أو أخته، كما هو واقع لكثير من الناس نسأل الله العافية، مشاكلها معروفة في المجتمع وفتكها. هذا يجب على العاقل أن يحاربها بكل ما يستطيع، وهي مع ذلك متوعد شاربها بأنه يسقى من طيلة الخبال، صارت أهل النار. جاء أنه حق على الله من شرب الخمر أو مات مدمنا لها أن يسقيه الله جل وعلا من عصارة أهل النار، نسأل الله العافية. ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا في التحذير منها والانزجار عن قربانها. قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية فدعي عمر فقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون فقال عمر انتهينا. قوله لما نزل تحريم الخمر المقصود بها قبل أن ينزل تحريم الخمر، لأنه وقعت قضايا في الخمر وأمور بسببها، أمور فيها شيء من بقر بطونها واستخرج أكبادها، فلما جاء علي رضي الله عنه نظر إلى ناقتي يقول ما ملكت نفسي أن بكيت، منظر فظيع. فدخل فوجد جهنم سكارى فخاف على نفسه ورجع، فذهب أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم وكان حمزة ثمل يعني سكران، فكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم فنظر إليه حمزة وقال هل أنتم إلا عبيد أبي؟ لما سمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رجع القهقراء، لأن هذا ما يعقل الإنسان، جوز أن يأخذ السيف ويضرب لديه. فهذا من الأمور التي دعت عمر رضي الله عنه أن يقول اللهم بين لنا في الخمر، اللهم بين لنا في الخمر، فنزل بعد ذلك ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا ما اكتفى به عمر رضي الله عنه، لأن فيه ذكر المنافع وذكر المضار وأن المضار أكبر وأكثر، فقال اللهم بين لنا، يعني يريد زيادة شيء أكثر من ذلك. فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فصار الإنسان ممنوع عن تناول الخمر عند دخول الوقت، ولكن في الأوقات الطويلة جائز أن يشرب الخمر، في بعد العشاء، في بعد الفجر جوز أن يشرب، لأنه يستطيع أن يشرب وينتهي من سكره قبل تيان الوقت. وهذا لم يقتنع به عمر رضي الله عنه، فقال اللهم بين لنا. فنزلت الآية التي في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله فهل أنتم منتهون، وقال انتهينا. فهذا بيان واضح وجلي في تحريمها. فإذا كان تحريمها على تدريج، على التدريج تدريجا، والحكمة في هذا هو ما مضى. ومع ذلك لما سمع الصحابة ذلك تركوه، فقد ثبت في الصحيح حديث أنس أنه كان في بيت أبي طلح فجاء يسقيهم، كان هو الساقي يسقي القوم الخمر، فجاء رجل فقال لهم إن الخمر قد حرمت، فورهم أراقوا الخمر نثروه مجرد ما سمعوا هذا القول، لأنهم رضي الله عنهم ما عندهم تلكؤ ولا عندهم تأبي لقبول أمر الله جل وعلا، مجرد سماع الخبر لما جاءهم انتهوا عنه. ولكن هذا للصحابة رضوان الله عليهم، والناس كثير منهم يكون محبا لها. وقد جاء أن الأعشى المشهور الشاعر المشهور جاء من بلده منفوحة التي الرياض قاصدا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، فلما وصل إلى مكة والرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وعلموا أنه يريد الإسلام، فهم لا يريدون أن شاعرا مثله يسلم، فقالوا إنه يحرم الخمر، أول قالوا إنه يحرم الزنا، فقال لا إرب لي في ذلك، قالوا إنه يحرم الخمر، قال أما هذه فأرجع هذه السنة وأأخذ ما أستطيع ثم بعد ذلك أتي وأسلم، فرجع من أجل ذلك، ولكنه مات قبل أن يأتي العام الذي يريد أن يسلم به إرادة الله جل وعلا، أراد أنه يموت على كفره. فالمقصود أن بعض الناس كان متعلقا بها، فهذا هو الحكمة فيها. أما قول عمر رضي الله عنه ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا بهن عهدا ننتهي إليه، الكلالة والجد وأبواب من الربا. أما الكلالة فإنها لما نزلت الآية التي في سورة النساء في أولها سأل عمر رضي الله عنه عن الكلالة، فقال فنزلت آية الآية التي في آخرها قال تكفيك آية الصيف، ولكنه لم يقتنع بذلك أن الكلالة فيها شيء من الخفاء. والكلالة على القول الصحيح أنها من يموت وليس له ابن ولا أب، وإنما يرثه إخوانه أو بني إخوانه، وهذا واضح من الآيات، وقد جاء ذلك من قول أبي بكر رضي الله عنه: الكلالة من لا أب له، من لا أب له ولا ابن، من كان يورث حواشي فهي الكلالة. ولكن عمر رضي الله عنه ما فهم ذلك، صار عنده شيء فيها إشكال، شيء من الإشكال، أنها لا إشكال فيها. أما الجد فإنه فيه إشكال، هل الجد يقوم مقام الأب فيمنع الأخوة من الإرث، أو أنه يقاسم الأخوة لأنه بالنسبة للميت مساو للأخ؟ إذا مات ميت له جد وله أخ، فالأخ يدري بالأب والجد يدري بالأب، كلاهما يدري بقرابة تكون إلى الميت سواء، فحصل الخلاف في هذا، هل يحجب الأخوة أو يقاسمهم؟ فصار فيه خلاف بين الصحابة، ولهذا كان يقول عمر رضي الله عنه إذا جاءت مسألة فيها جد قال: لا حياه الله ولا بياه، لأن فيها إشكال، فيها إشكال. أما أبواب الربا فمقصوده ربا الفضل، أبواب من ربا الفضل، لأن فيها شيء من الإشكال، فأراد أن يبين ذلك، وهذا واضح وبين لمن تأمله، والحمد لله. نعم. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب وقرأ: قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فخلط فيها فنزلت: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني هذا سبب نزول الآية التي في سورة النساء، مع أن هذا الحديث مضطرب متنا وإسنادا، قد رؤيا بألفاظ متعددة متفاوتة، مرة الذي أمهم علي، ومرة الذي أمهم وعبيدة، ومرة الذي أمهم رجل آخر، وهكذا فيه خلاف يعني. وأما الإسناد فيه أيضا اختلاف واضطراب، فيه ضعف، ولكن مهما كان الحديث الثابتة الصحيحة تغني عن هذا. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، نسختهما التي في المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل فقال: إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضيخ هو الرطب طري، وكونه يكون خمر يضعونه في الماء ويتركونه حتى يغلي ويتخمر ثم يشربونه فيكون مسكرا، وهذا دليل على أن الخمر ليس خاصا بالعنب، وقد سبق ذلك، وفيه دليل على قبول خبر الواحد، فإنهم وأن هذا أمر متفق عليه بين الصحابة لا خلاف فيه، ولهذا لما جاء هذا الرجل انتهوا وأراقوا الخمر، أراقوها. وهذا فرد من أدلة كثيرة جدا، ومعلوم أن من إنكار خبر الواحد هذا من سيما أهل البدع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في العنب يعصر للخمر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. هؤلاء الذين لعنوا في الخمر، ومقصوده العنب يكون عصيرا، يعني أن الخمر إذا اتخذت بالصناعة والمعالجة أن هذا المعالج وهذا الفاعل لها أنه ملعون، هذا المقصود. وإلا سبق أن الخمر أنها من العنب ومن التمر ومن البر ومن الشعير وغيرها. ثم كذلك يشترك في ذلك الذي يحملها، وكذلك المحمولة إليه، وهذا أعم من تناولها شربها، يدخل فيه بيعها وشراؤها وإهداؤها وغير ذلك، وكذلك ساقيها الذي يباشر من يشربها. يكون هؤلاء كلهم ملعونون، واللعن سبق أن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا.